ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبقى مع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى، ولا نزال دائما مع سورة البقرة. وكنا رأينا أمس وتكلمنا عن أهم مقصد من مقاصد هذه السورة، وهو محورها، وهو التقوى، يعني الدعوة إلى التقوى. وذكرنا أن هذه السورة مبنية على قوله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وذكر الله جل وعلا صفات المتقين فقال: الذين يؤمنون بالغيب. هذه أول صفة من صفاته. ومن الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. ومما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، والبعث معناه البعث بعد الموت، بعدما يموت الناس فالله جل وعلا سيبعثهم جميعا ليحاسبهم. وهذا أمر أنكره العرب، أو أنكره الكفار من العرب، مشركو قريش أنكروا البعث. وذكر الله جل وعلا آيات كثيرة في بيان ذلك أنهم أنكروا البعث، منها قوله جل وعلا: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقال سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وكذلك قولهم: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يعني هذا كله إنكار. وكذلك كما أخبر الله جل وعلا عن أحدهم قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن وغير ذلك من الآيات في القرآن كثير التي تبين أن المشركين أنكروا أن الله عز وجل سيحييهم بعد موتهم ويحاسبهم على أفعالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. أما هذه الصورة، يعني ما علاقة هذا الموضوع بصورة البقرة؟ الله جل وعلا ذكر في هذه الصورة خمس قصص، هذه القصص كلها تبين أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى. خمس قصص. أول، أو يعني خمسة مواضع. الموضع الأول في قوله تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. إذن هذا هو الموضع الأول، حين قالوا لنبيهم، يعني بنو إسرائيل قالوا لنبيهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. حين يعني هكذا يقولون، يعني عتوا وعنادا وطغيانا، هكذا قالوا لنبيهم. فالله جل وعلا عاقبهم فأخذتهم الصاعقة، يعني الموت، أماتهم الله سبحانه وتعالى فماتوا جميعا، ثم بعثهم من بعد موتهم. وهذا أحد أدلة الإحياء بعد الموت، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني في شكون يقول لنا؟ أحسنت، نعم، قصة البقرة. هذه تكلمنا عنها، تكلمنا عن يعني قصة البقرة وأخذنا فيها الكلام وذكرنا تفاصيلها. فقال سبحانه، يعني بعدما يعني قص علينا، يعني قصة الحوار، حوار بني إسرائيل مع قومه في شأن البقرة، قال بعد ذلك: وإذ قتلتم نفسا فداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. هنبعد كذلك يحيي الله الموتى. فكما أن الله جل وعلا أحيا هذا الرجل الميت لما ضربوه ببعض البقرة فأحيا من جديد، فيقول الله سبحانه وتعالى كذلك، أي كما أحيا الله تبارك وتعالى هذا الميت كذلك نحيي الموتى لعلكم تذكرون أو لعلكم تعقلون. أحيى هذا القتيل بعد أن فارقته الحياة وقال إن الذي قتله فلان، ورأينا ذلك، ونلاحظ قوله كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث في الموضع الثالث الموضع الثالث ثالث في قوله تبارك وتعالى، نعم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن هذا هو الموضع الثالث من هذه السورة التي يبين الله تبارك وتعالى فيها أنه يحيي الموتى. هذه الآية ذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمن بني إسرائيل، استوخموا أرضهم وأصابهم وباء شديد، يعني جاءهم مرض طاعون في تلك الأرض، جاء طاعون فخرجوا فرارا من الموت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يعني كانوا عددا كثيرا، حذر أن يحذرون من الموت من الطاعون الذي أصاب تلك القرية، هربوا من الموت، فخرجوا فرارا من الموت هاربين إلى البرية، فنزلوا واديا أفيح، يعني نزلوا واحد المكان بعيد واسع أفيح، فملأوا ما بين عدوتيه، فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي والآخر أعلاه، فصاحا بهما صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم. هما هربوا من الموت ولكن أماتهم الله تبارك وتعالى، فماتوا عن آخرهم. فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد، فحيزوا إلى حضائر وبني عليهم جدران وقبور وفنوا وتمزقوا وتفرقوا، يعني خلاص لم يبقى منهم أحد. فلما كان بعد دهر، يعني مر زمن طويل، مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال أن اسمه حزقيل، يعني أحد أنبياء بني إسرائيل، فسأل الله أن يحييهم على يديه. هذا النبي سأل الله أن يحييهم فأجابه الله إلى ذلك، فقاموا أحياء ينظرون، قد أحياهم الله بعد رحلتهم الطويلة، يعني بعدما ماتوا أحياهم الله من جديد. فهذا هو الموضع الثالث من هذه السورة التي يبين الله تبارك وتعالى فيها أنه يحيي الموتى. وهنا يعني أتوقف وقفة لنرى عبرة من هذه القصة. فكان في إحيائهم أولا عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد، يعني بعد الموت الجسماني يوم القيامة. يبين هنا الله تعالى أن الفرار من الموت لا يمنع الموت، كي تهرب من الموت هذا لا يمنع الموت، ولا يمنع من قدر الله شيء. فالواجب على المؤمن أن يستعد للقاء الله. لماذا؟ أنت ميت ميت، تهرب ولا ما تهرب؟ إذا كنت أكيد أنك ستموت، فماذا عليك أن تفعل؟ أن تستعد للقاء الله، هذا هو واجب المسلم، وأن يعمل الصالحات وأن يتوب من السيئات حتى إذا هجم عليه الأجل، إذا هو قد استعد للقاء ربه بطاعته والتوبة إليه. أما فراره من بلد إلى بلد أو من مستشفى إلى مستشفى ليسلم من الموت فهذا لا ينجيه من عذاب الله. وهنا هذا لا يعني أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، حتى لا يفهم الكلام هذا خطأ. الإنسان يأخذ بالأسباب ولكن هذا لا يمنع من وقوع الموت. إذن إذا كان الموت واقع لا محال فعلى الإنسان أن يستعد له، يأخذ بالأسباب، نعم يأخذ بالأسباب، ولكن مع أخذه بالأسباب لا يظن أنه سيهرب من الموت. هذا لا ينجيه من عذاب الله ولا يمنع الموت من المجيء إليه. الأجل متى وصل لم يمنع منه مانع، كما قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقوله سبحانه: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهنا كذلك يعني فائدة في قول الله تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاحقكم ملاقيكم. تلاحظون الفرق، يعني فرق بين ملاحقكم وملاقيكم. ملاحقكم من ترك هارب وهو رجل مراد، ينجم يلحقك ينجم ما يلحقكش، بصح ملاقيكم أنا راه قدامك، أنت اللي راك رايح له، الموت آتي فإنه ملاقيكم، ما عندك من تهرب. إذن فالفرار يكون إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا ما يستفاد من هذا الموضع الثالث من هذه السورة التي يبين الله تبارك وتعالى فيها أنه يبعث الموتى بعد أو من يبعث الموتى من موتين. الموضع الرابع، الموضع الرابع هي في قوله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها وفي قراءة ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن هذه هي هذا الموضع الرابع، أشوف أن الله أماته 100 عام ثم بعثه. فهذا يعني نذكر تفسير يعني يسير لهذه الآيات، يعني أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أي هذه القرية هذا رجل يقال أنه عزي أحد أنبياء بني إسرائيل، ويقال أنه أرمياء، ويقال أنه خاضر، وقيل غير ذلك، وهذا لا دليل عليه ولا يهمنا، ما يهمناش نعرف شكون هذا الرجل، لأن العبرة ليست في معرفة الشخص ولكن العبرة في ما يستفاد من القصة. هذه القرية قال تعالى خاوية على عروشها، فقد باد أهلها وفني سكانها وسقط حيطانها على عروشها فلم يبقى بها أنيس بل بقيت موحشة من أهلها مقفرة قفار في مولانا مقفرة. فوقف عليها ذلك الرجل متعجبا أن يعني كيف كي شاف هذه القرية لعم حطمها وما فيها تواحد أن يحيي الله هذه بعد موتها استبعادا لذلك وجهلا لقدرة الله. فلما أراد الله به خيرا أراه آية في نفسه وفي حماره، الله عز وجل بين آية في نفسه، وكان معه طعام وشراب، إذن كان على حماره وكان معه طعام وشراب، فأماته الله كم؟ 100 عام، أماته الله 100 عام ثم بعثه. سئل يعني هنا قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، هو حسب روحه قعد نهار أو جزء من نهار، يوما أو بعض يوم يعني جزءا من نهار، رقد الصباح ونهار العشية، هو هكذا ظن يعني جزء من نهار، أي هنا استقصارا لتلك المدة جاءتها قصيرة التي مات فيها لكونه قد زادت معرفته وحواسه وكان عهد حاله قبل موته. فقيل له بل لبثت 100 عام، بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، بمعنى لم يتغير، يعني انت المادة أو تخليها يومين ثلاث أيام تخسر تفسد، هذا بقيت 100 عام لم تتغير، وهذا من قدرة الله تبارك وتعالى، بل بقي على حاله على تطاول السنين واختلاف الأوقات عليه، ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه وحافظه عن التغير والفساد، مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادا. زيد قال وانظر إلى حمارك، وكان قد مات وتمزق لحمه، يعني 100 عام الحمار مات ويعني تشدد تمزق لحمه وانتثرت عظامه، يعني انتشرت عظامه وتفرقت أوصاله. قال الله عز وجل لنجعلك آية للناس على قدرة الله وبعثه للأموات من قبوره، لتكون يعني أنموذجا محسوسا مشاهدا بالأبصار، فيعلم بذلك صحة ما أخبرت به الرسل من أن الناس يبعثون بعد موتهم. ثم قال سبحانه وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة ننشرها أي ندخل بعضها في بعض، لأن العظام كانت يعني مبعثرة، فجمعها الله وأدخل بعضها في بعض ثم كساها لحما، يعني غلفها لحما، فنظر إليها عيانا كما وصفها الله تعالى. إذن هنا آيتين، آية في نفسه هو أنه مات ثم أحيا، ثم رأى بأم عينه كيف أن الله جل وعلا أحيا هذا الحمار بعد أن كان ميتا وكانت عظامه مبعثرة، ثم نكسوها لحما فنظر إليها عيانا كما وصفها الله، فلما تبين له ذلك وعلم قدرة الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم الموضع الخامس، الموضع الخامس من هذه السورة التي يبين الله فيها البعث، ما هو الموضع الخامس؟ نعم نعم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وهذا فيه أيضا أعظم دلالة حسية على قدرة الله وإحيائه الموتى للبعث والجزاء، فأخبر الله تعالى عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيي الموتى، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. هل هذا يعني أن إبراهيم لم يكن يؤمن بأن الله يحيي الموتى؟ لا. وانظر هنا السؤال، قال كيف تحيي الموتى، أراد أن يرى الكيفية ويؤمن أن الله يحيي الموتى، ولكن أراد أن يرى كيف يحيي الله تبارك وتعالى الموتى. فهنا لأنه قد تيقن ذلك بخبر الله تعالى، يعني أحد الناس وأحد المؤمنين يؤمنون أن الله يحيي الموتى، فما بالك بخليل الرحمن وأبي الأنبياء وأحد أولي العزم من الرسل، ولكنه أحب أن يشاهده عيانا ليحصل له مرتبة عين اليقين هنا، ليزداد إيمانا، ليزداد إيمانا. فلهذا قال تعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به الإيمان ويكمل به الإيقان ويسعى في نيله أولو العرفان. فقال له ربه فخذ أربعة من الطير، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. ما معنى صرهن إليك؟ معناه ضمهن إليك، يعني اجمعهم جيبهم لعندك، أربع طير. الطيور هذه واش؟ حمام، إيوز، بر، لا ندري ولا يهمنا، لأن أصحاب التفسير ذكروا عدة أقوال ولا يهم معرفة نوع الطير. المهم يعني جمع هذه الطيور الأربع ليكون ذلك بمرأى منه عليه السلام ومشاهدة على يديه. قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني قطعهم، هذه الطيور يقطعهم، يقطعهم عدة أجزاء ثم يخلط الأجزاء، يعني هذا الطير يجيب جزء منه وجزء من الطير الآخر ثم يضع على كل جبل جزءا من هذه الأجزاء، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا أي مزقهن، اخلط أجزاءهن بعضها ببعض، واجعل على كل جبل أي من الجبال التي في القرب منهم جزء من تلك الأجزاء، ثم ادعهن يأتينك سعيا، ثم ادعهن أي ناديهن. نعم. إذن قال تعالى ثم ادعهن يأتينك سعيا، أي تحصل لهن حياة كاملة لهذه الطيور التي ذبحها إبراهيم عليه السلام وقطعها أطرافاً، ففعل ذلك وحصل له ما أراد، وهذا من ملكوت السماوات والأرض التي أراها الله جل وعلا إبراهيم، وهذا في قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فهذا هو الموضع الرابع من هذه السورة التي يبين الله تبارك وتعالى فيها أنه يحيي الموتى، وهذا ردا أو بيانا للمشركين الذين أنكروا البعث كما بينا. فهكذا يقص الله علينا في كتابه ومن أصدق من الله قيلا، وهكذا يبين لنا جل وعلا كيف يحيي الموتى بعد أن فارقت أرواحهم أجسادهم. هذه النماذج من إحياء الله الموتى في الدنيا آيات على البعث يوم القيامة، وما أهون ذلك عن الله، يعني هذا هين على الله تبارك وتعالى، هو هين على من يقول لشيء كن فيكون، كما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني في نظر الإنسان ما هو الأهون، الخلق من لا شيء أو إعادة الخلق من شيء كان موجودا في نظر الإنسان؟ هو عند الله سواء، عند الله سواء، ولكن بالنسبة للإنسان يعني أهون أن الثاني، أهون الثاني، يعني أن تخلق شيئا من شيء، تخلق شيئا من شيء أهون من خلق من خلقه من لا شيء. لهذا قال هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني أن يعيد الخلق. كيف تعجبون من إعادة الخلق وقد ترون بأعينكم أن الله يخلقكم من لا شيء؟ وكذلك قوله سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة، وقال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، يعني هذا هين على الله جل وعلا، كما قال أيضا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. إذن هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، أي مؤمنا بالغيب، ومن الغيب الذي يؤمن به الإيمان بالبعث. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التفكر في آياته والتذكر بها، وأن يرزقنا الانتفاع بما أنزل من الوحي وما قدره من قضائه جل وعلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك تنبيه فقط، مسألة تسوية الصفوف، يعني تسوية الصفوف تكون كما جاء في الحديث بإلصاق الكعب مع الكعب، يعني الميزان للدراع هو الكعب وليس الأصبع، لأن هناك من رجله أكبر من رجل من يكون بصاحبه، إذا تبعت الصبع غادي واحد يجي قدام واحد يجي الرول واحد، فالذي يتبع هو الكعب، حتى أن يكون الصف مستويا، ما يبقاش الإنسان يعني في حرج كان يحوس قدام وإلى قدام غادي الآخر يحدث يقرر. لهذا وهذا مهم جدا، يعني تسوية الصفوف مهمة جدا، إنها من تمام الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يركز عليها كثيرا، فنرجو تنبه لذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.